يا أهل غزة إيه أنتم القمم، أنتم نجوم على الأفلاك تنتظم، أنتم حروف بها الأقدار قد كتبت، أنتم سطور بها التاريخ يبتسم، أنتم جبال مدى الأيام شامخة، أنتم جباه عليها العز يرتسم، أنتم سيوف من الأغماد مشرعة بها رؤوس بني صهيون تنفصم. يا غز هذا وعدنا ترخص إليك أرواحنا ويطلع طول المدى، قسموا عهد عفوا بك انذل للعدا ونرفع مجد من سجد مالك تربك الطاهر تباشير النصر، يزهر بلون الحر عثوابك ويتلاشى القهر، مالك بتربك الطاهر تباشير النصر، يسهر بلون الحر عثوابك ويتلاشى القهر، بأنفاقنا قواتنا قسامنا فتارنا بأشلائنا رح ننتصر. يا غز هذا وعدنا ترخص إليك أرواحنا ويطلع طول المدى، قسموا عهد عبوابك انذل العدا ونرفع مجد. لو طال ظلمك يا العدو أو حاصرت عنا الصبر، بجهادنا نرسم أذان النصرنا الجاي فجر، لو طال ظلمك يا العدو أو حاصرت عنا الصبر، بجهادنا نرسم أذان مصرنا الجاي فجر، لو قتلت أو دمرت، لو هجرت أو سجنت أو دمرت رح ننتصر. يا غز هذا وعدنا ترخص إليك أرواحنا ويطلع طول المدى، قسموا عهد عبوابك انذل العدا ونرفع مجد. جبالي يا عز بتكلل بالشهادة والفدا، زيتوني تشهد على الرجال ما يهابون الردى، جبالي يا عز بتكلل بالشهادة والفدا، زيتوني تشهد على الرجال ما يهابون الردى، بشمالها وجنوبها شرقيها غربيها وبوسطها رح ننتصر. يا غز هذا وعدنا ترخص إليك أرواحنا ويطلع طول المدى، قسموا عهد عبوابك انذل العدا ونرفع مجد. Hey.